بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس الحادي عشر. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصره، قال: والموسوس يترك الوسوسة من قلبه. هذه النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والموسوس يترك الوسوسة من قلبه، هذه نصيحة إلى مجاهدة النفس لترك الوسوسة، فهو مرض على كل حال، فمن العلاج الترك، أن يترك الوسوسة من قلبه. وكيف يترك الوسوسة من قلبه؟ فلو حصلت وسوسة فليقول: هذا من الشيطان، من الشيطان، إذن فلا أعتبره، يقول: هذا من الشيطان، لا أعتبره. إذن مثل هذا بمثل هذا يترك الوسوسة ويكون مجاهدا لنفسه في تركها. نعم. قال: ولا يأتي بما شك فيه. والوسوسة على كل حال، مع الوسوسة أن يحصل في قلبه شيء كأنه يحدث صوتا خفيفا غير محبوب إليه، هذه الوسوسة، هذا كان يفسر في هذا في العربية، رأيت؟ إذن فيتركه من الأفكار السيئة وما أشبه ذلك، أو الشك أو إدخال الشكوك في نفسه وهكذا. نعم. قال: ولا يأتي بما شك فيه. ولا يأتي بما شك فيه من أجل الوسوسة، وذلك لأن الوسوسة مرض، فما تولد منه لا يأتي به، أو لا يأتي بما شك فيه من أجل الوسوسة. نعم. ولكن يسجد بعد السلام. لكن يسجد بعد السلام ترغيما لأنف الشيطان على هذا. نعم. سواء شك في زيادة أم نقصان. نعم. قال: ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. ولذلك أن الشأن في القنوت أن يسر به، وهذا بعد في صلاة الصبح، رأيت؟ بعد ركعة في الركعة الثانية أو بعد ركوع ركعة الثانية. نعم. ولكنه يكره عمد الجهر. إذن فتركه يستحب، لأن إذا كره العمد فتركه يستحب. نعم. قال: ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين من العشاء، في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. من الظهر وكذلك من العشاء. نعم. قال: ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه. نعم. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الرسول العظيم الأبد الأعظم، أعظم الرسل. نعم. فإيش؟ وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه. على كل حال، هذا يدخل في عموم ما تقدم من أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وليس بكلام، ليس مجرد كلام، لا سيما إذا كان ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا شيء عليه، صلى الله عليه وسلم. نعم. سواء كان ساهيا، يعني شيخنا في الخطبة من باب أولى، لا شيء عليه. نعم. قال سواء كان ساهيا أو عامدا، سواء كان ساهيا في الصلاة هذه عليه الصلاة والسلام أو عامدا أو عابدا. معنى ذلك أنه قد يسهو ولا يسهو ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يتعمد ذلك وقد يتعمد، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أو قائما أو جالسا، أو قائما أو جالسا في صلاته إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه في ذلك. نعم. قال ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة. ومن قرأ إيش؟ سورتين. سورتين. فأكثر. فأكثر. في ركعة واحدة. في ركعة واحدة. أو خرج من سورة إلى سورة. أو خرج من سورة إلى سورة. أو ركع قبل تمام السورة. أو ركع قبل تمام السورة. فلا شيء عليه في جميع ذلك. فلا شيء عليه في جميع ذلك. أي لا حرج عليه. معناه لا يبطل ذلك كله الصلاة ولا ترتب عليه سجود. نعم. قال ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. ومن أشار إشارة. نعم. بإيش؟ في صلاته بيده. في صلاته بيده أو رأسه. أو رأسه. فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. ومثل هذه الإشارة يكون لحاجة، هذا الظاهر. نعم. يكون لحاجة كرد يدخل داخل أو كذا أو يسأل سائل إلى الآن شيء. ولا يعرف هذا أين هذا الشيء فيشير كذا مثلا. نعم. مثل هذا لا شيء عليه. نعم. على أنه هل هذا كلام؟ ليس كلاما. ليس كلاما أضيف. نعم. إذا لم يكن كلاما. نعم. والخطب فيه سهل لا سيما إذا كان خفيفا أيضا خفيف مرة واحدة هكذا. قد ورد هذا في النص. نعم. كفتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. نعم. إشارة لمن سلم عليه. نعم نعم. نعم. قال ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام. ومن كرر السلام الفاتحة ساهيا فلا سجد بعد السلام. بعد السلام لزيادة. نعم. زيادة. نعم. وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. نعم. الشعر الزيادات هذه إنما تكون سهوا. نعم. رأيت ليس عمدا. ولذلك إذا كان عامدا إذا زادها عامدا الظاهر البطلان. نعم. زاد ركعة. أيوه عامدا. ها. نعم. هذا يبطل. نعم. قال ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. ومن تذكر السورة بعد انهنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها، أي لا يخرج من ركن إلى مستحب أو إلى سنة. ها. لا يرجع من ركوع إلى سنة. نعم. قال ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع لم ينتقل قبل فوات محله. نعم. إيش أعاد القراءة؟ القراءة. طيب أعاد القراءة وما الذي بعده؟ ما قال شيء انتهى جملة استئنافية. أعاد القراءة. قال فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه. فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه. ولا سجود عليه للسهو. نعم. وإن كان في الفاتحة. وإن كان في الفاتحة أعادها أي الفاتحة وسجد بعد السلام. وسجد بعد السلام إن كان في الفاتحة. نعم. بخلاف السورة. نعم. قال وإن فات بالركوع. وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر. سجد لترك الجهر قبل السلام. يسجد قبل السلام لأنه ترك، والترك نقص. نعم. والنقص فيه السجود قبل السلام. نعم. ولترك السر بعد السلام. ولترك السر بعد السلام. بعد السلام لأنه إيش؟ ترك السر. نعم. لأنه جهر إذن في زيادة. ترك السر أي جهر في محل السر فكان زاد. نعم. إذن فيكون يترتب عليه سجود السهو بعد السلام. بعد السلام. قال سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. أو السورة وحدها. وحدها هذا الجهل والسر. نعم. قال ومن ضحك في الصلاة. ومن ضحك في الصلاة بطلت. بطلت أي بطلت الصلاة. سواء كان ساهيا أو عامدا. سواء كان ساهيا أو عامدا. أو عامدا يضحك في الصلاة. سبحان الله. كأنه لا كان لا تفكر أو ذهب عقله أو ذهنه الله. عن الصلاة التي هو فيها تماما فهذا يستحق أن يكون الصلاة باطلة في مثل هذه الحالة يضحك. نعم. قال ولا يضحك في صلاته هو ذا شيخنا قال ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب هو ذا ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب متلاعب فلا وجه البطلان. نعم هذا القول أو علة البطلان. نعم. غافل متلاعب يلعب كما تقدم ذكرنا في أيوة في العبث. نعم. يعني يضع الغترة على رأسه أو الغترة على رأسه دائما يحركه وهكذا دون حاجة فهذا يتلاعب فإذا كثر مثل هذا تبطل الصلاة به فهكذا هنا. نعم. قال والمؤمن إذا قام للصلاة والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله لأنه سيناجي ربه إذن فأقبل عليه بكلك وكلكلك. نعم. وترك الدنيا وما فيها وترك الدنيا وما فيها وترك الدنيا وما فيها لا تفكر فيها في هذه الحالة حالة الصلاة. نعم. قال حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه أيوة. وعظمته حتى يحضر بقلبه جلال الله أي يفرغ قلبه من الدنيا وهذه تخلية ثم ذلك يحلل القلب بذكر الله وجلاله سبحانه وتعالى فالتخلية قبل التحلية. نعم. قال ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله يرتعد قلبه الارتعاد حركة يدل الخشوع يرتعد يرتجف أو حاكر. نعم. قلبه من إيش؟ وترهب نفسه وترهب نفسه تخاف رهب ترهب نفسه. نعم. من هيبة الله جل جلاله أي من هيبة الله جل جلاله وهيبته ليست كهيبة غيره هيبة انظر إلى هذه الهيبة كيف ينبغي أن تتعامل معها. نعم. قال فهذه صلاة المتقين فهذه صلاة المتقين أي الخائفين الخاشعين صلاة المتقين. نعم. ولا شيء عليه في التبسم هذه مسألة أخرى ولا شيء عليه في التبسم والتبسم غير الضحك الضحك يكون بصوت وأما التبسم فيكون بافترار الفم أو بافترار الأسنان أو بظهور الأسنان فقط دون صوت. نعم. قال وبكاء ويظهر على الشفة أكثر بدون صوت. نعم. قال هذا الابتسام أحسن الله إليكم. قال وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. نعم يستحق الاغتفار يستحق الغفران الخاشع الخاشع. نعم. هو الخاشع خشية فبكى من خشية الله فهذا مغتفر. نعم. قال ومن أنص إنه مغلوب عليه أيوة ليش من نعم مغلوب عليه بسبب إيش خشوع بخشوع فكانوا خشوع تابع الخشوع. نعم الذي يتكلف أي نعم صحيح. هذا هو أي مسائل والله خلاف الذي يتكلف الإنسان إذا مثل هذا يرجع إلى الإنسان هو فقيه نفسه هل هو صادق أو كاذب يرجع إلى نفسه. نعم. قال ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا قال قليلا قيدوا بالقلة أنصت لمتحدث شخصان أو أشخاص يتحدثون بجنبه وهو في الصلاة فاستمع إلى صلاة إلى كلامهم قليلا قليلا وفي هذه الحالة تجد الشيطان ينشط ويجعله لا يستمع قليلا بل يستمع كثيرا. هذا ما يفعل الشيطان. ولأن المشبه هذا الأحسن يقطع أمامك الطريق فلا تستمع ولو قليلا. نعم. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه قبل أن يفارق الأرض رجع إلى الجلوس لأنه ما فارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود عليه لكن لو فارقها فارق الأرض بيديه وركبتيه اقرأ. قال وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام على هذا تمادى في قيامه إلى الركعة الثالثة لا يرجع لأنه دخل في ركن فلا يرجع إلى هذا الذي ليس في ركن. نعم. قال وإن رجع بعد المفارقة التي كان ينبغي أو يجب أن لا يرجع. وبعد القيام مستقيما ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام لأنه زاد كان عليه ألا يتمادى. قال ومن نفخ في صلاته ساهيا ومن نفخ هو إخراج ريح من الفم نفخ في الصلاة ساهيا سجد بعد السلام هذا كان زيادة نفخ. النفخ يعتبر كلاما أو شبه كلام لأنه فيه صوت فهذا يسجد فيكون زائدا فتكون زيادة فيكون زيادة فيسجد بعد السلام. وإن كان عامدا هذه إذا كان ساهر وإن كان عاملا نفخ بطلت صلاته كأنه كلام ألانه كلام هكذا. نعم. قال ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد. نعم. وإن كان الحمد ذكرا لكن هنا ليس مثلا كذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشتغل بالحمد. نعم. ورد في هذا النص نعم أنه يشتغل بالحمد. نعم. قال ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا عاطسا وهو في الصلاة لا يشمت عاطسا لا يشمته حتى ولو قال ذاك الحمد لله لا يقول لا يشمته. نعم. ويدعو هذا الدعاء المعروف في ذلك. فإن حمد الله من حمد الله فلا شيء عليه العاطس. نعم. العاطس فإن حمد الله فلا شيء عليه الصلاة. نعم. قال ومن تثاءب في الصلاة وهو فتح الفم لنوم أو ما أشبه ذلك وهذا يكون لتعب وكأنه يأتيه النوم هذا هو التثاؤب. نعم. سد فاه بكفه مثلا مع خرقة أو مع منديل أو ما أشبه ذلك أو بكفه فقط. نعم. ولا ينفث إلا في ثوبه لو نفث بعد هذا التثاؤب شيئا لا ينفث إلا في ثوبه. نعم. من غير إخراج حروف عند النفث. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم